بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وكذلك أبو بكر وكذلك عمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وهذا حديث متفق على صحته. فقال مالك: فهذا الدليل دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفتح، والراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو قول جماهير أهل العلم أن الاستفتاح من سنن ومستحبات الصلاة، وذلك لما يلي: أولاً أن ذلك هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وسنذكر من هذه الأحاديث أكثر من 8 صفات في الاستفتاح عنه صلى الله عليه وسلم. ثانياً أن ذلك هو عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كما جاء عن عمر وثبت عنه ذلك أنه كان يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك في صلاته، بل كان يجهر بذلك ليسمعه الناس. كذلك جاء هذا عن عبد الله بن مسعود وعن غيرهما من الصحابة. أما الجواب عن حديث أنس رضي الله عنه فنقول كما قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله في المغني، قال: إن أنس أراد بذلك القراءة، يفتتحون الصلاة يعني القراءة، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وذكر الفاتحة. فالمقصود من قول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة يعني يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، ويبين ذلك ويفسره ما جاء في حديث عائشة، ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويؤيد ذلك أيضا ما جاء في قول عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. فهذا كله يدل على أن قول أنس المقصود بالصلاة يعني القراءة. الراجح والعلم عند الله أنه لا معارضة بين حديث أنس وباقي الأحاديث في الاستفتاح، فالصحيح أن الاستفتاح سنة من سنن الصلاة. الفائدة الثانية: لو ترك الاستفتاح ماذا عليه؟ جاء في مسائل حرب الكرماني أن إسحاق قال: إذا كبرت يعني لافتتاح الصلاة فقل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك إلى آخر الاستفتاح، ثم تعوذ: وإن لم تزد على التكبير أجزأك بعد أن يكون لك عذر، نحو الذي يدرك الإمام راكعا وما أشبه ذلك من العلل. فأما عمدا فلا يتركها، فإن تركها عمدا فهو مسيء ولا يتبين عليه إيجاب الإعادة. وهذا هو الصواب. وإن كان قد جاء عن أحمد رواية يفهم منها الإعادة، أنه سئل عن الأذكار في الصلاة إن تركها الإنسان عمدا قال يعيد، لكن الصواب أن دعاء الاستفتاح سنة من سنن الصلاة، فمن تركه عمدا فكما قال إسحاق هو مسيء، تركه عمدا من غير عذر كما قال إسحاق هو مسيء. فهذا يدل على أهمية هذا الدعاء. وهذا الذكر ألا وهو ذكر الاستفتاح. الفائدة الثالثة في حديث عائشة وفي حديث أبي سعيد قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، بإثبات الواو. ولقد سئل الإمام أحمد رحمه الله أبو عبد الله عن قوله في افتتاح الصلاة، فقال أحمد: هو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، كله بالواو. كذلك في التشهد قال أحمد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم قال أحمد: قال بعضهم يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك بغير الواو. والمتتبع والعلم عند الله سبحانه وتعالى لألفاظ هذا الحديث، الألفاظ المرفوعة، فإن المتتبع لهذه الألفاظ يرى أن في هذه الألفاظ إثبات الواو، كما جاء معنا هنا عند الترمذي، وكما هو من قول أحمد رحمه الله. وأحمد رحمه الله مشهور معروف بالحفظ رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته. الفائدة الثالثة الرابعة: ذكرنا في المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح، ذكرنا أن هذه الاستفتاحات كثيرة ولها صفات ولها صيغ متنوعة، سنورد جملة منها، وذلك لحفظها والعمل بها. فالاستفتاح الأول ما جاء في الحديث الذي معنا، هو كذلك جاء موقوفا على عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الاستفتاح الثاني ما جاء في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية، فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. الاستفتاح الثالث كذلك ما رواه مسلم أن قتادة وثابت وحميد قالوا عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه أن رجلا جاء فدخل الصف: موسى ادخل في الصف تخشى من الأسئلة، اليوم أنا لا أسئلة، ادخل بارك الله فيك، حتى لو كنت وأعلم أنك تتابع لو كنت في بيتك سأسألك قرب. أن رجلا جاء فدخل في الصف وقد حفزه النفس، وقد حفزه النفس، وقد حفزه النفس، وذلك لسرعته، فضغط على نفسه، فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فكان هذا استفتاحه، قال: فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فسكت القوم، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا، فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. رواه مسلم. لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. فهذا الدليل أو هذا الحديث دل على مشروعية الافتتاح بهذه الكلمات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الصحابي وذكر له ما جاء في فضلها. وقد بوب أبو داود رحمه الله في سننه على هذا الحديث بقوله: باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. قال العيني رحمه الله: أي هذا باب في بيان ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. والعيني له شرح على أبي داود هو مطبوع، وهو مفيد لاختصاره، هو مفيد والفائدة التي فيه في الاختصار، أنك قد لا تستطيع أن تقرأ شرحه على البخاري، ولكن هذا الشرح على أبي داود شرح مفيد وفائدته في الاختصار. كذلك بوب النسائي فقال: نوع آخر من الذكر بعد التكبير، من الذكر بعد التكبير. كذلك بوب عليه النووي رحمه الله فقال: باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة. وقال شيخنا العباد في شرحه على أبي داود أن هذا الرجل قال ذلك عند دخوله في الصلاة، فعندما كبر قال هذا الكلام، فنتج من هذه التبويبات ومن بعض كلام أهل العلم أن هذا الاستفتاح ثابت بإقراره صلى الله عليه وسلم بما جاء في فضل هذه الكلمات، لما قال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. فلو استفتح بهذا الاستفتاح مصل فإن ذلك أمر مشروع. قد ذكر بعض الشراح أن قول الرجل وقد حفزه النفس فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أن سبب هذا القول هو أنه أدرك الجماعة وأدرك الصلاة، فقال: الله أكبر، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ولكن العبرة كما هو معلوم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الاستفتاح الرابع ما ثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. قال: عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركت هذه الكلمات منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. رواه مسلم. وقد بوب النسائي رحمه الله على هذا الحديث بقوله: القول الذي يفتتح به الصلاة. كذلك بوب عليه أبو عوانة في المستخرج فقال: باب بيان ما يقال في السكتة بين تكبيرة الافتتاح والقراءة. ونتعمدت أن أراجع كلام أهل الحديث في التبويبات، لأن فقه الأحاديث يكون غالبا في تبويبات الأئمة. كذلك بوب على ذلك في صحيح مسلم النووي رحمه الله باب ما يقال بين التكبير والقراءة. كذلك بوب الدمياطي في المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح قال ثواب كلمات تفتتح بهن الصلاة. واستفدت أنا هذه الطريقة من الشيخ الألباني رحمه الله، فإنه يرجع إلى تبويبات أهل الحديث في كتبهم كأبي عوانة كالنسائي كابن خزيمة، يكون في هذا أن هؤلاء قد فهموا من الحديث ماذا كذا وكذا. قد يقول قائل إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا فأين أن ذلك كان في الصلاة؟ أقول قد جاءت رواية عند الطبراني في كتاب الدعاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجاء رجل فدخل في الصف فقال الله أكبر كبيرا الحديث. كذلك جاءت رواية أخرى أن ذلك كان في الصلاة. الاستفتاح الخامس، ما ثبت من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه، وهو استفتاح مشهور عند مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الحديث. الاستفتاح السادس، ما جاء عند مسلم أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بقوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الاستفتاح السابع، ما ثبت عند مسلم وعند أبي داود وعند غيرهم من حديث عبد الله بن عباس، أظن عند البخاري أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل، جاء في رواية أبي داود بعدما يقول الله أكبر كان يقول اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، وفي رواية أنت قيوم السماوات والأرض أو قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض من فيهن، في حديث طويل، وجاء فيه أنت نور السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق وجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت إلى آخر الحديث. هذا قد صح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الاستفتاح الثامن، أن النبي كما جاء وصح ذلك أن عاصم بن حميد قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يفتتح الرسول صلى الله عليه وسلم قيام الليل، فقالت كان إذا كبر كبر عشرا وحمد الله عشرا وسبح عشرا وهلل عشرا واستغفر عشرا وقال اللهم اغفر لي واهدني وارزقني ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. فهذه الاستفتاحات كلها ثابتة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، قد ذكر بعضهم كذلك أخرى، لكن نكتفي بهذه الاستفتاحات التي قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما به؟ والله نسيت الآن، لكن يراجع. الفائدة كم؟ الخامسة. شوف من رجع من رواه في على قول الشيخ حمدادي في أبو الأحسن، ها؟ لا، في الجوائز الصغيرة. هل يجمع بين الاستفتاحات؟ عند كثير من أهل العلم أنه لا يجمع بين الاستفتاحات، وكل استفتاح على حدة، ولكن الصحيح أنه قد ثبت عند البيهقي، وكذلك من حديث جابر، وكذلك جاء من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال إسحاق: وإن جمعهما جميعا فهو أحب إلي، كما جاء ذلك في مسائل حرب الكرماني. وقال صاحب كتاب كلمات السادات على متن الزاد الذي هو الشيخ فيصل المبارك: وإن جمع بين قوله سبحانك اللهم وقوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي فهو حسن، ليجمع بين الثناء والدعاء، ليجمع بين الثناء والدعاء. ونقول كذلك ثبت من حيث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرفع إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وكذلك جاء من حديث عبد الله ابن عمر كما روى ذلك الطبراني في الدعاء، وروى حديث جابر البيهقي في الكبرى. فهذا كذلك يصلح أن يكون استفتاحا كم؟ تاسعا. هذا يصلح كذلك أن يكون استفتاحا تاسعا. الفائدة السادسة: أي الاستفتاحات أفضل؟ الاستفتاحات كلها مشروعة، وكما قال أحمد: بأيهن استفتح فهو حسن. ولكن أحمد وأكثر أصحابه رجحوا سبحانك اللهم وبحمدك. وجدته أين؟ عند أبي داود، يظن عند أبي داود هو، نعم، ها، بارك الله فيك. رجح أحمد رحمه الله سبحانك اللهم وبحمدك. قال شيخ الإسلام: ولهذا كان أكثر السلف يستفتحون به، وكان عمر بن الخطاب يجهر به يعلمه الناس، كما جاء ذلك في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وزاد وبسط رحمه الله في شرح العمدة في كتاب الصلاة في سبب تقديم هذا الاستفتاح، قال: وذلك لوجوه، وذكر رحمه الله ثمان وجوه سنذكر بعضها. أن ذلك هو الوجه الأول، أن ذلك قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه رواه عنه أبو سعيد الخدري كما روى ذلك عنه الخمسة، وذكر حديث عائشة كذلك الذي معنا وروايات أخرى. الثاني: أن ذلك اختاره عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل عن الترمذي رحمه الله أنه قال عليه العمل عند الصحابة والتابعين. كذلك قالوا من الوجوه أن هذا ثناء محض على الله، وما سواه إما إخبار عن الحال التي هو فيها أو دعاء ومسألة، والثناء على الله أفضل منهما. كذلك من الوجوه قال إنما سواه فيه طول ينافي ما يشرع في المكتوبة من التخفيف. كذلك من الوجوه هو الوجه كم؟ الخامس، أنه أو السادس، أنه قد ثبت أن هذا مسنون في المكتوبة، وغيره مما يختاره بعض العلماء إنما روي أنه كان في النافلة، يعني باقي الاستفتاحات. وذكر كما ذكرت لكم ثمانية من الوجوه رحمه الله. أما في الفتاوى قال: فأفضل أنواع الاستفتاح ما كان ثناء محضا، مثل سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وقوله وقوله اللهم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكثة وأصيلة. قال والنوع الثاني بعده هو الخبر عن عبادة الله. يعني النوع الثاني بعد النوع الأول الذي هو إيش؟ سبحانك اللهم وبحمدك أو الله أكبر كبيرا ما فيه ثناء محض. النوع الثاني هو الخبر عن عبادة العبد كقوله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. وقد ذهب إلى هذا الاستفتاح الشافعي وابن المنذر وابن خزيمة، كذلك اختاره الآجر من الحنابلة، فإنهم ذهبوا إلى هذا الاستفتاح وأنه أفضل. وقد جاء هذا في حديث من؟ وجهت وجهي، أحسنت، في حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال شيخ الإسلام وهو يتضمن الدعاء ثم قال رحمه الله وإن استفتح العبد بهذا، يعني بإيش؟ وجهت وجهي بعد ذلك، بعد إيش؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أحسنتم، فقد جمع بين الأنواع الثلاثة وهو أفضل الاستفتاحات. جمع بين الثناء المحض وبين الدعاء، كما جاء ذلك مصرح، كما جاء ذلك في حديث مصرحا به، حديث من؟ جابر عند أحسنت عمر عند البيهقي، وهو ثابت كذلك، وكذلك جاء في حديث ابن عمر كتاب الدعاء. قال شيخ الإسلام هو اختيار أبي يوسف وابن هبيرة الوزير من أصحاب أحمد صاحب الإفصاح. قال وهكذا أستفتح أنا. فعندنا كم الحين؟ كم يجمعون؟ أحسنت، إسحاق وأبو يوسف، لا يعني ممن يعني أخذوا بالحديث، وأبو يوسف وابن هبيرة وابن تيمية، وكذلك ما ذكره صاحب في شرحه على الزاد. قال وبعده النوع الثالث في قوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بمشرق والمغرب. ولكنهم يعني ولكن أهل العلم كلهم يقولون أن العبد يستفتح بهذا تارة وبهذا تارة، وأنه يستفتح بكل ما روي، لكن فضل بعض أهل العلم بعض الأنواع على بعض، وذلك لما جاء بدليل آخر. ومعلوم أن أن الأذكار والعبادات إذا جاءت بصفات متعددة أن الأفضل للعبد أن يقول هذا تارة ويعمل هذا تارة، وذلك لأمور: أولا اتباعا للسنة، اتباعا للسنة، ثانيا إحياء للسنة، فإذا مرة قلت اللهم باعد بين خطايا، ومرة قلت وجهت وجهي، ومرة قلت سبحانك اللهم، فإن في هذا إحياء ليش؟ للسنة. ثالثا أن في ذلك حضور للقلب، فإن القلب إن تعود، فإن اللسان إن تعود على شيء قد لا يكون القلب حاضر، لكن إن ذكر أنواعا مختلفة فإن قلبه سيكون معه غالبا. كذلك في ذلك حفظ للشريعة هو رابعا، مع إحياء السنة كذلك فيه حفظ للشريعة. فهذه بعض المسائل المتعلقة بما جاء في هذا الباب. نعم، لا مطلقا، ما صح كما ذكرنا ما صح في النافلة صح في الفرض. نعم بعض يعني لو فعل ذا تارة لا بأس، دون لو فعل تارة لا بأس. نعم، يعني كأن يكون مثلا في سفر ويصلي بصحبه، أو يكون في مكان لا تجب عليه الجماعة، مكان بعيد يصلي بصحبه وهو في الحضر، فليذكر يفعل هذه السنة لا يتركها. نعم، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وإن كان شافعيا فإن الشافعي يرون ما جاء في وجهت وجهي وفي طول. نعم، باب ما جاء في ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم.

والإصرار بالبسملة قد ورد عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، لكن الإصرار بها كان أكثر، فإن ابن القيم قال كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة يخفيها أكثر مما يجهر به، ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة 5 مرات أبدا حضرا وسفرا، فلو كان يفعل ذلك لم يخفى عن خلفائه الراشدين وعن جمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة. قال ابن القيم فهذا من أمحل المحال. فالصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن الأكثر أنه لا يجهر، ولو جهر تارة فلا بأس، وهذا هو ترجيح الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، وكذلك هو ترجيح شيخنا الشيخ محمد بن هادي حفظه الله لما درسنا في الأفنان الندية. لكن الأكثر كما ذكرنا هو عدم الجهر، لو جهر تارة فلا بأس. والله تعالى أعلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.